فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. قول فما أصاب الإنسان، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. حقيقته ما أصابك من شيء فمن الله تعالى، من خير أو ضر، كل ما أصابك فهو ماذا؟ فهو من عند الله تعالى، علمه سابقا فكتبه. هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه فكله مقدر عليه، كله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق، كما قاله سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما جاءك خطأ، بل أرادك الله عز وجل كتبه عليك، وما أخطأك يعني ما أصاب غيرك من ضر لم يكن ليصيبك، يعني ما كتب الله تعالى عليك، وإلا لأصابك. الحديث قول جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. وقد دل الكتاب والسنة على مثل هذا المعنى كما في حديث ابن عباس المتقدم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق، يعني كل ما أصابك جف القلم، يعني لن يزيد شيئا، اكتفى القلم، انتهى أمره. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت،